الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. فصل. ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور، وعن الزهري والأوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير، لأنه يجوز مسه والنظر إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل زبيبة الحسن، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ. ولنا عموم قوله من مس الذكر فليتوضأ، ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت. ثم إن نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة، ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه. وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه. فصل. وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي. قال إسحاق لا وضوء عليه. وفي الذكر المقطوع وجهان، أحدهما ينقض لبقاء اسم الذكر، والآخر لا ينقض لذهاب الحرمة وعدم الشهوة بمسه، فأشبه ثيل الجمل هامش الثيل والثيل بالكسر والفتح، وعاء قضيب البعير وغيره، أو القضيب نفسه، وليس بمراد هنا، انتهى الهامش. ولو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها انتقض وضوءه، لأنها من جلدة الذكر، وإن مسها بعد القطع فلا وضوء عليه لزوال الاسم والحرمة. فصل. فأما مس حلقة الدبر فعنه روايتان أيضا، إحداهما لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك. قال الخلال العمل والأشيع في قوله، وحجته أنه لا يتوضأ من مس الدبر، لأن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا ليس في معناه، لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج. والثانية ينقض نقلها أبو داود، وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي، لعموم قوله من مس فرجه فليتوضأ، ولأنه أحد الفرجين أشبه الذكر. فصل. وفي مس المرأة فرجها أيضا روايتان، إحداهما ينقض لعموم قوله من مس فرجه فليتوضأ. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ولأنها آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل. والأخرى لا ينتقد. قال المروذي قيل لأبي عبد الله فالجارية إذا مست فرجها عليها وضوء؟ قال لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فتبسم وقال هذا حديث الزبيدي وليس إسناده بذاك، ولأن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه، لكونه لا يدعو إلى خروج خارج فلم ينقض. فصل. فأما لمس فرج الخنثى المشكل فلا يخلو من أن يكون اللمس منه أو من غيره، فإن كان اللمس منه فلمس أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة، وإن لمسهما جميعا وقلنا لا ينقض وضوء المرأة مس فرجها لم ينتقض وضوءها، لجواز أن يكون امرأة مست فرجها أو خلقة زائدة. وإن قلنا ينقض انتقض وضوءه، لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا، وإن كان اللامس رجلا فمس الذكر لغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وإن مسه لشهوة انتقض وضوءه في ظاهر المذهب، فإنه إن كان ذكر فقد مسه، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، وإن مس قبل المرأة لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكون خلقة زائدة من رجل، وإن مسهما جميعا لشهوة انتقض وضوءه لما ذكرنا في الذكر، وإن كان لغير شهوة انتقض وضوءه في الظاهر، لأنه لا يخلو من أن يكون مس ذكر رجل أو فرج امرأة، وإن كان اللامس امرأة فلمست أحدهما لغير شهوة لم ينتقض وضوءها، وإن لمست الذكر لشهوة لم ينتقض وضوءها لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة. فإن مست فرج المرأة لشهوة انبنى على مس المرأة الرجل لشهوة، فإن قلنا ينقض انتقض وضوءها هاهنا لذلك، وإلا لم ينتقض. وإن مستهما جميعا لغير شهوة وقلنا إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء انتقض وضوءها هاهنا، وإلا فلا. وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مس أحد الخنثيين الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة أو لغيرها فلا وضوء على واحد منهما، لأن كل واحد منهما على انفراده يقين الطهارة باق في حقه والحدث مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك. ولأنه يحتمل أن يكون جميعا امرأتين فلا ينتقض وضوء لامس الذكر، ويحتمل أن يكون رجلين فلا ينتقض وضوء لامس الفرج، وإن مس كل واحد منهما ذكر الآخر احتمل أن يكون امرأتين وقد مس كل واحد منهما خلقة زائدة من الآخر، وإن مس كل واحد منهما قبل الآخر احتمل أن يكون رجلين. فصل. ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن عروة قال من مس أنثيه فليتوضأ، وقال الزهري أحب إلي أن يتوضأ، وقال عكرمة من مس ما بين الفرجين فليتوضأ، وقول الجمهور أولى لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه. ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا لأن الوجوب من الشرع وإنما وردت السنة في اللامس. ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة، وقال الليث بن سعد عليه الوضوء، وقال عطاء من مس قنب حمار عليه الوضوء. هامش القنب كقفل جراب قضيب ذي الحافر من الدواب. انتهى الهامش. ومن مس فيل جمل لا وضوء عليه، وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به. مسألة. قال والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. وجملته أن الخارج من البدن غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا، فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان مالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يجيبون منه وضوءا، وقال مكحول لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج، فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق ولأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معلل ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه، وها هنا بخلافه فامتنع القياس. ولنا ما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه. رواه الأثرم والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. قيل لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. وروى الخلال بإسناده عن ابن جريج عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلس أحدكم فليتوضأ. قال ابن جريج وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا، ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير فنقض الوضوء كالخارج من السبيل، وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة. فصل. وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير، وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض، ولا نعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس وأطرحها. قال القاضي: لا ينقض رواية واحدة، وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه، فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم، يعني وهو في الصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم يجب، لعموم قوله عليه السلام: من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ. ولنا ما روينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفة. وقد روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، وحديثهم لا تعرف صحته، ولم يذكره أصحاب السنن، وقد تركوا العمل به، فإنهم قالوا: إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه. فصل. وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أن يكون فاحشا. وقيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك. وقيل له: مثل أي شيء يكون الفاحش؟ قال ابن عباس: ما فحش في قلبك. وقد نقل عنه أنه سئل: كم الكثير؟ فقال: شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر الكف فاحش. وفي موضع قال: الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء فلا بأس به. فقيل له: إن كان مقدار عشرة أصابع فرآه كثيرا. قال الخلال: والذي استقر عليه القول في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. قال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللغطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس. ونص أحمد في هذا كما حكيناه، وذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. فصل. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلس: في الصديد لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال الأوزاعي: في قرحة سال منها كغسالة اللحم لا وضوء فيه. وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوء. قال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم، فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، لكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم. فصل. والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم، وقيل عنه إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ، والأول المذهب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد، إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض، والكثير ما فحش في النفس. فصل. فأما الجشاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافة. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير، قال: لا وضوء عليه. وكذلك النخاعة لا وضوء فيها، سواء كانت من الرأس أو الصدر، لأنها طاهرة أشبهت البصاق. مسألة. قال: وأكل لحم الجزور. وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء بحال، لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما لا يخرج لا مما يدخل. وروي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود، ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: في الذي يأكل من لحوم الإبل إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء، فإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب، لأنه قد علم، فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. ولنا ما روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها. رواه مسلم وأبو داود. وروى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أحمد: وإسحاق بن راهوي: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له، وإنما هو من قول ابن عباس موقوف عليه، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه لكونه أصح منه وأخص، والخاص يقدم على العام، وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضا لصحته وخصوصه. فإن قيل: فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا، قلنا: لا يصح النسخ به لوجوه أربعة. أحدها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، أو مقارن له، بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي، وإما أن يكون بشيء قبله. فإن كان به، عزيزي المستمع، أي النسخ حصل بهذا النهي، فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يكون منسوخا به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله. الثاني أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض وإن كان نيئا، فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة، فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة. الثالث أن خبرهم عام وخبرنا خاص، والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. الرابع أن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص، وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه، فلا يجوز أن يكون ناسخا له. فإن قيل: الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب، فنحمله عليه، ويحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليدين، كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وخص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. قلنا: أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: أحدها أن مقتضى الأمر للوجوب، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه، فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا، الثالث أنه عليه السلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي هاهنا نفي الإيجاب للتحريم، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق. وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة: أحدها أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب، فإن غسل اليد بمفرده غير واجب وقد بينا فساده. الثاني أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي، لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. الثالث أنه خرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. الرابع أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب، ولهذا قال من بات وفي يده ريح غمر هامش، الغمر بفتح الغين المعجمة والميم الغمر الدسم، والزهومة من اللحم كالوخر من السمن، انتهى الهامش. ولهذا قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي التفريق، والله أعلم. ثم لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره، ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها، وليس لهم دليل وقياسهم فاسد، فإنه طردي لا معنى فيه، وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء المقتضي لا لكونه مأكولا، فلا أثر لكونه مأكولا ووجوده كعدمه. ومن العجب أن مخالفين في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول، فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها بحديث من مراسيل أبي العالية، ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس بقية الأعضاء، وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة الدلالة فيه لمخالفته لقياس طردي. فصل. وفي شرب لبن الإبل روايتان، إحداهما ينقض الوضوء، لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه الإمام أحمد في المسند. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال توضؤوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم فقال لا تتوضؤوا من ألبانها، رواه ابن ماجة وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو. والثانية لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما، فالحكم هاهنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص فيه. وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان، أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله، والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه. ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا هاهنا. الصفحة 91. فصل. وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا. وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلس وأبو قلابة والحسن والزهري، لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار، وفي لفظ إنما الوضوء مما مست النار، رواهن مسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي. مسألة. قال وغسل الميت، اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وهو قول إسحاق والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة. فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة قال: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث. وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، وإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلألا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى. مسألة. قال: وملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة. المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة، وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، فإنهم قالوا: يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة. وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. قال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض الوضوء، ويأخذون بحديث عروة، ونرى أنه غلط. وعن أحمد رواية ثانية: لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق، وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها، لما روى حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، وهو حديث مشهور رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا. ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بهذا شرع، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به. وقوله: أو لامستم النساء، أراد به الجماع، بدليل أن المس أريد به الجماع في آيات الطلاق. عزيزي المستمع، جاءت ألفاظ في آيات الطلاق بين معقوفتين، فكذلك اللمس، ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين. وعن أحمد رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال، وهو مذهب الشافعي لعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء. وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء. وقال الشاعر: لمست بكفي كفه أطلب الغنى. وقرأها ابن مسعود: أو لمستم النساء. وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة. قال يحيى بن سعيد: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. قال أحمد: نرى أنه غلط الحديثين جميعا، يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة، فإن إبراهيم التيمي لم يصح سماعه من عائشة. وعروة المذكور ها هنا عروة المزني ولم يدرك عائشة. كذلك قاله سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ليس هو عروة بن الزبير. وقال إسحاق لا تظن أن حبيبا لقي عروة. وقال قد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكراما لها ورحمة. ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل فاطمة؟ فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة، ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.